نعم. قالوا جل وعلا من يحكم جل الله فأولئك هم كافرون، ولا تلقوا فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. الظلم الكفر الأكبر والفسق الأكبر، كما قال الله جل وعلا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، مقصود بذلك الفسق الأكبر. وقول من قال بأن الكفر دون كفر، تقدم الحديث عن ذلك مرارا بعدة دروس، وأن الأثر عن ابن عباس ذات ضعيف، وهو الحاكم من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال كفر دون كفر، وهذا معلول بعلتين. العلة الأولى ضعف هشام بن حجير، العلة الثانية مخالفة لمن هو أوثق منه، فقد رواه عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال هي به كفر، وفي رواية هي كفر، ولا فرق بين هي به كفر أو هي كفر، أي أن الآية على إطلاقها، وأن المقصود بذلك الكفر الأكبر، وهذا صريح وهذا ظاهر القرآن كما قال الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا أشرك في حكم الله جل وعلا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا أنزل إليكم ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به